إيديشن نجوم الونشريش الكمازدين ويا بالخير هذه مهدية للوالدات هاشمي يبقى لينا تاريخ البدا. كتبت عليك أكلام رسمي هدي يميل مبدا في قبرك كتبت اسمي يبقى لنا تاريخ البدا. نزل نزيد في كلامي نكتفي كل يوم وحدا آخر لحظة وسط أمي وصبع مرفوع للشهادة. لو صبت في ذهب دمي وتعود لي أمك كالعادة لكن منها